إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان. نعم. والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه، يعني المسألة النقطة الأولى لا تعارض بين وصفه بالمتشابه وبين وصفه بالإحكام. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب، وقال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. فالإحكام هنا والتشابه لا تعارض بينهما بهذا الاعتبار، إذ أن القرآن كله محكم وهو متشابه في أنه يكمل بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. نعم. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى، وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين. نعم، يعني بعضه من حيث الجملة باعتبار آخر، باعتبار أن بعض الآيات ظاهرة لكل أحد، والبعض منها لا يعقلها إلا العالمون ولا يعرفها إلا العلماء الربانيون. وهذا هو الذي عناه عبد الله بن عباس بالأمس عندما قال، ما الذي ذكرناه بالأمس عندما قال: القرآن على أربعة أضرب، فضرب يعلمه كل الناس كالأمر والنهي، وضرب تعلمه العرب من كلامها، وضربنا لكم مثلا بالأب، وضرب يعلمه العلماء كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وما إلى ذلك، وآخر لا يعلمه إلا الله هو الرابع، وهو كنه الأشياء وكيفياتها. طيب كيف جاء القرآن على هذه، كيف نبين القرآن باعتبار انقسامه لمحكم ومتشابه بهذا الاعتبار؟ نعم. فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. هذا هو النقطة الأولى، يعني العلماء الراسخون المتمسكون منهج أهل السنة يردون المتشابه إلى المحكم، وبالتالي تنحل المشكلة، فيعرفون الناسخ من المنسوخ، ويعرفون العام من الخاص، ويعرفون المطلق من المقيد، والمجمل من المبين ومن المفصل ونحو ذلك. نعم. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا، وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال الأول قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال: إن الله ثالث ثلاثة. يعني فهم من نحن التثليث، الأب والابن وروح القدس. نعم. وقال: إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. لا، علما بأنه ليس متشابه عند أهل العلم. علم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وإنما يبدو التشابه في عند الجهلة عند الجهال، أما عند العلماء الراسخين في العلم فإنه غير متشابه، فإذا جمع دل على عظمة الله تبارك وتعالى وتعدد صفاته،

حتى ولو قال به بعض مشايخنا وفقهم الله. فالحق أن الزيادة جائزة لثلاثة أدلة. الأول قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر ما صلى، فهذا دليل واضح على جواز الزيادة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد 11 ركعة. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. هذه كلها ترجح جواز الزيادة. والشيخ أوردها لبيان أن الأمر فيه سعة، يعني قد يلتبس، يعني قد يرى البعض وجوب الاقتصار على 11 ويرى البعض الزيادة ويضخمون المسألة في مثل هذه الأمور وهي محلولة. فالزيادة جائزة على الصحيح، ومن اقتصر على السنة على 11 ركعة فوجهته قوية، لكن لا يمنع الناس من الازدياد من الخير أو لا يبدعهم بالأحرى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفي عن الله تعالى أولا كل صفة عيب أحسن الله إليكم. أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. نعم. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. ثالثا مماثلته للمخلوقين، كأن يجعل علمه كعلم المخلوقين أو وجهه كوجه المخلوقين أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. هذه قاعدة عامة، يعني ما يتعلق بالنفي ما ينفى عن الله لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: إما نفي النقائص والعيوب كالعمى والصمم ونحو ذلك، إما نفي أن يكون متصفا بكمال ضد ما نفي، يعني نفي النقص في علمه أو في قدرته أو نحو ذلك، وإما الأخير نفي مماثلته لشيء من خلقه فيما دلت عليه أو فيما ورد من الصفات. نفي مماثلة أنه يشبه أحدا من خلقه، نفي مماثلة مخلوقاته فيما ثبت من الصفات. نعم. فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. يعني قوله ولله المثل الأعلى ينفي كل نقص يخطر ببال أحد، فكل ما يتصور من نقص فالله تبارك وتعالى منزه عنه. والدليل الثاني، دليل المسألة الثانية: ولقد خلقنا السماوات والأرض. نعم، لا بد أن يدل على كمال، وهو انتفاء ماذا؟ وهو اتصافه بكمال القدرة وعدم التعب. نعم. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين: الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه. يعني عبث يقول أنا أقصد نفي أن يكون الله يشبه أحد من خلقه، هذا هل قال به أحد؟ لم يقل به أحد. اللهم إلا الذين فهموا التشابه في بعض الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولكن لم يقل أحد أبدا قط أن الله عز وجل يشبه المخلوق أو يشبهه المخلوق في جميع الأمور. هذا أمر

ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. ولذلك الشيخ رحمه الله أكده وسهله، وموجود في التدمرية بألفاظ أخرى مقاربة لهذه، لكن الشيخ أكده بطريقة سهلة واضحة، في أن من نفى الاشتراك المطلق فقد نفى كل شيء، ولا بد لجميع الموجودات من قدر مشترك، ومن نفى شيئا من ذلك فإنه لا فقد نفى حقائق ثابتة، إذ ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك عند الإطلاق العام، وإنما يتميز الكل عند أو كل منهم عن الآخر عند الإضافة والتخصيص، وهذا أمر يعني لا مفر منه في بالنسبة لمن يسفسطون ويقرمطون في هذه القضايا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عندهم عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. لماذا؟ لأنهم جعلوا الموصوف أمرا قائما بذاته، والصفة أيضا ماذا؟ أمرا قائما بذاته، فبنوا على ذلك تعدد الإيش؟ القدماء، والله منزه عن ذلك. هذه الشبهة. والجواب يعني أن يقال أن اللفظ أولا لفظة القديم غير واردة، وثانيا أن الصفة لم يقل أحد لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل أن الصفة هي أمر قائم بذاته، وإنما الصفة تقوم بماذا؟ بالموصوف. فإذا كانت تقوم بالموصوف بطل ما يدعون. نعم. والمثبتون يجيبونهم تارة بالمنع وبالتسليم تارة. أما المنع فيقولون: ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين أحسن الله إليكم، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وهذه صفات لا يشارك فيها أحد. نعم. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. وأما التسليم فيقولون: نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم ينفه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفءا له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. يعني هي ليست جوهرا حتى كما يدعون أو أجساما حتى يقال فيها إنها مماثلة للإله، وإنما هي صفة تقوم بالموصوف، وبالتالي فإنه لا يترتب على يعني فإنه لا يجوز أن يقال إنه يلزم منها تعدد الآلهة. نعم. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول: إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه

ولم يرد بها أي دليل، لا سمعي ولا عقلي. نعم. فتكون منتفية عن الله. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة، والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا الكبد والمعدة، مثل الولد والوالد، ومثله النوم، ومثله ومثله أشياء كثيرة. نعم. ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنفى عنه لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وهذا جمع بين النقيضين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأصل الثاني في القدر والشرع. قدر والشرع نؤجله إلى الغد ولا؟ شيخ باقي وقت شيخ، ناخذ شوي. اي باقي الساعه شيخ 28 دقيقه. تريدون ان تستمر الى متى؟ نستمر الى 9 مناسب شيخنا، لكم انتم. انا ما عندي مشكله. إيه؟ ها يعني غدا الصباح؟ ما فهمت. هل يشق عليكم الاستمرار؟ لا شيخنا، ما يشق شيخ. طيب تفضلش، ناخذ قصة من هذا، أو لعلي في مقدمة أنا كنت أريد ورتبتها أذكرها لكم في باب القدر، نتكلم عنها اليوم وتكفيكم، ثم نبدأ غدا في القراءة. موضوع القدر لا بد من أذكر مقدمة، هي عبارة عن ملخص لكل ما سوف نقرأه إن شاء الله، لا سيما في باب القدر. أما ما ذكره أخيرا عن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه سنمره مرورا الكرام، لأنه معلوم لديكم وقد تقدم، لكن الذي يهمنا هو وقفات مع مسائل الإيش؟ القدر. القدر والتقدير هو تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء، أن خلاصتها أن يعتقد المرء المسلم بأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وكل شيء عنده بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. والقدر سر الله في خلقه، لا يعلم كنهه وسره ووقته إلا رب العالمين، ومن رام علمه عاد خاسرا أثيما، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ومن حاول التوغل فيه ضل وأضل، ومن آمن بالنصوص الواردة فيه وتوقف عندها سلم من هذا كله. والكلام فيه في ما يأتي. أولا حكمه وقد تقدم، وهو أنه ركن من أركان الإيمان، لو آمن بكل شيء وكفر بالقدر لا قيمة لإيمانه. وثانيا مراتبه، وثالثا مواقف الناس فيه، ورابعا هل الإنسان مسير أو مخير، سنوضحه، وخامسا ثثيم العمل ما دام الأمر قد قضي منه وفرغ منه، وسادسا موقف السلف من نفاة القدر أو الجبرية فيه. أما المراتب فهي أربعة إليكموها مع أدلتها. المرتبة الأولى العلم، بأن نعتقد أن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية، يعلم الكليات والجزئيات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله فعل وفوق كل ذي علم عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه المرتبة من أنكرها كفر، وقد وجد من ينكرها في عصر الصحابة مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وسوسن النصراني وغيرهم، ولا شك في كفر من أنكرها بلا خلاف بين أهل العلم. الثاني الكتابة، وهو أن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، قال رسول الله، قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وغير ذلك من الأدلة من القرآن ومن السنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وهنا مسألة تتعلق بهذا، وهو: هل القلم هو أول مخلوق أم أن العرش هو أول مخلوق؟ والراجح أن العرش هو أول مخلوق، لكن كيف نوجه هذا الحديث؟ يوجه هذا الحديث اللي هو أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أن أول بالنصب في بعض الروايات معمول لأكتب، لقال، معمول لقال، أي قال له أكتب عندما خلقه، أول ما خلقه، كما لو قلت مثلا، كما لو قلت لكم: أول ما نصلي الفجر نبدأ الدرس، فنبدأ عامل في ماذا؟ لا، عامل في أول، ظرفية، يعني نبدأ الدرس عندما تنتهي صلاة الفجر، وهذا معنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي قال له اكتب عندما خلقه، أول ما خلقه. فهذا التوجيه الذي ذكره العلماء في ترجيح أن العرش هو أول مخلوق بدليل قوله وكان عرشه على الماء. الثالث الخلق، أو الثالث المشيئة والإرادة العامة، بأن تؤمن أيها العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله فعال لما يريد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأن مشيئته نافذة ولا يخرج أحد عنها. قال الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه هي المشيئة. أما الإرادة وهي باعتبار مرادف المشيئة وباعتبار تفارقها فهي قسمان: الأولى المرادفة للمشيئة العامة في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه تسمى الإرادة الكونية القدرية العامة التي لا يخرج عنها لا إيمان مؤمن ولا كفر كافر، فالجميع خاضع لهذه الإرادة والمشيئة. فمشيئة الله نافذة، شاء طاعة الطائعين ومعصية العصاة وإيمان المؤمنين وكفر الكافرين، شاء أن هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا، فهذه تسمى الإرادة الكونية القدرية العامة. وهناك الإرادة الدينية الأمرية الشرعية الخاصة، وهذه هي المتعلقة بما يحبه الله تعالى ويرضاه. الإرادة الدينية الشرعية الأمرية المتعلقة بالأوامر والنواهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. المهم أنها تتعلق بما يحبه الله ويرضاه. تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المؤمن المطيع. الله أراد ذلك كونا وقدرا، وأراده دينا وماذا؟ وشرعا. وتختلف الإرادتان بحيث تتخلف إحداهما في حق من؟ الكافر والعاصي، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، والإرادة الدينية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه. وبفهم هذا التقسيم تنجلي كثير من الأمور التي تشكل على الناس. وهذه المشيئة العامة أو الإرادة العامة هي التي أنكرتها القدرية، فقالوا أفعال العباد خارجة عن هذه الإرادة، وإن العبد هو الخالق لفعله. و المرتبة الرابعة هي الخلق وفق تلك الإرادة. الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإرادة العامة والخلق خالفت فيها المعتزلة والقدرية، فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، ولا علاقة لإرادة الله بذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقدر كما قلت سر الله في خلقه، فلا يجوز الخوض فيه بأكثر مما يبين لك قد منزلته من الإيمان، لأن كثرة الخوض فيه قد توقع في الزلل. والأقدار لا يعلمها إلا الله، خفية، ولذلك لا يمكن الاحتجاج بها كما سيأتينا تفصيله في قصة احتجاج آدم أو آدم على موسى عليهما السلام. والناس في هذا الباب قسمان: القدرية النفاة والقدرية الجبرية. فالقدرية النفاة قالوا إن العبد إن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الخالق لفعله. ومن هنا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالمجوس، الذين أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة، فأشبه بذلك الثانوية المجوس الذين أثبتوا خالقين، خالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة. وجه الشبه أن القدرية النفاة قالوا بخالقين، قالوا الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فجعلوا الله خالقا للعبد وجعلوا العبد خالقا لماذا؟ لفعله، متجاهلين قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والعجيب أنهم يأخذون بجزء من الآية وينكرون الجزء الآخر، أو يأخذون بآية على حد زعمهم أنها تؤيدهم، وهي قول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قالوا هذا دليل على أن العبد هو الذي يخلق فعله لا سيما الشر، وينسون الآية التي قبلها وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. كفروا ببقية الآية قل كل من عند الله. طيب كيف نجمع بين الآيتين؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، فهي من الله خلقا وقدرا، ومنك كسبا ومنك أيها العبد كسبا وماذا؟ وفعلا. أما قوله كل من عند الله أي كونا وقدرا، كونا وقدرا كلها من عند الله، لكن عند التفصيل نقول إن ما أصابك من حسنة وما أصابك من فمن الله، وما أصابك مصيبة فبسبب نفسك. والناس تجاه الأسباب على ثلاثة أقسام ستأتي في أثناء الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هنا أبين تناقض لهؤلاء. القدرية المعتزلة، لعل هذا مر بكم غير مرة، يقولون إن كلام الله مخلوق، ويستدلون بالآية الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء بما في ذلك ماذا؟ القرآن. أحسنتم، بما في ذلك القرآن. والقرآن شيء، يقولون لك أليس القرآن شيء؟ قل نعم. إذن هو داخل في قوله الله خالق كل شيء. طيب نرجع إلى مذهبهم في خلق أفعال العباد. قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، يعني أخرجوها من عموم كل، أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، وأدخلوا القرآن في عموم كل. بعبارة أخرى، جعلوا ما ليس مخلوقا ماذا؟ مخلوقا، وهو القرآن. وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وهي ماذا؟ أفعال العباد. ونسوا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ويرد عليهم بهذا الاستدلال بأن يقال إن كل هذا، لو كان نتكلم عن علم عن القرآن هل هو كلام الله، لكن نحن جئنا له عرضا، لكن نقول إن كل لا يلزم منها أن تشمل كل شيء، بدليل قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر ماذا؟ الأرض والجبال ونحو ذلك. وأيضا قول الله تعالى وأوتيت من كل شيء عن بلقيس، يعني وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك أمثالها، لكن لا يقال إنها أوتيت من كل شيء في هذه الحياة. لكن ما يتعلق بالقدر، هم أدخلوا الكلام الذي هو كلام الله وصفته في عموم كل، وأخرجوا أفعال العباد التي جاء نص آخر يوضحها، وهو قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأخرجوه من عموم كل. عاكسها ناقضهم الجبرية، قالوا إن العبد كالغصن في مهب الريح فهو مجبور على أعماله. ورتب عليهم بعضهم على ذلك بعضهم أنه لا يعذب، وأنه معذور، وأنه معذور إذ أنه مجبر على فعله، فكيف يعذب على ما أجبر عليه؟ قال عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن العلاء أظن، قال أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ قال إن منعك شيئا هو لك تملكه نعم، وأما إن منعك ما يملك هو فإنه عادل، وهذا منتهى العدل. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله تبارك وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم، وأنه لا يخرج أحد عن مشيئة الله العامة، وأن المؤمنين الطائعين يدخلون في إرادته الخاصة الدينية القدر الدينية الأمرية الشرعية، وأن العبد مسير باعتبار مخير باعتبار مسير باعتبار المشيئة العامة القدرية الكونية، ومخير باعتبار ما أعطاه الله عز وجل من اختيار يعرف به الخير من الشر والحق من الباطل والطريق الصحيح من غيره. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سراقة بن مالك وسأله قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، فهل كان الأمر فيما جرت به الأقلام وطويت به الصحف أم فيما يستقبل؟ قال بل فيما جرت به الأقلام وطويت به الصحف. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. و ثم بين أن العبد قد يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن العمل العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الكتاب أهل النار فيدخلها. ولا حجة لك في القدر أيها العبد، لأن هذا علم قد طواه الله عنك، فلو كنت تعرفه وتعرف القدر يمكن أن تكون لك حجة، لكن لا حجة لك بعد إرسال الرسل وبيان الحق لك بدليله، فأنت فعلت ما فعلت باختيارك الذي أعطاك الله إياه. هنا مسألة، الله تبارك وتعالى يقال عنه إنه فاعل لأفعال العباد أم خالق لأفعال العباد؟ وما المحذور في فاعل؟ تفضل. وما المانع أن نقول فاعل؟ لأن الفعل يعود على العبد، لأن الفعل مباشرة فعل العبد، ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك والخير كله بيديك، فيقال إن الله هو خالق الخير والشر ولا يقال إن الله فاعل الشر. لذلك يكره بعض أهل العلم يعني العبارات التي يعني يرددها بعض الناس التي تدل على الجبر من كونه يقول يعني نسيت العبارة التي يرددها الجبرية إيه افعل ما تريد ولا يكون إلا ما أريد أو عبارة نحوها، صحيح لا يكون إلا ما يريد، لكن كلمة افعل ما تريد غير صحيحة، فإنك أيها العبد مخير بين أن تفعل الخير أو الشر، وعندك أدلة على ذلك، الله تبارك وتعالى بيّن لك الطريق وأرسل إليك الرسل وحذرك من الشر ودلك على الخير، بقي أنه ليس لك حجة في أمر لا تعلمه. ولذلك لما احتج السارق على عمر رضي الله عنه قائلا كيف تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله قال وأنا أقطع يدك بإيش؟ بقدر الله. وغدا إن شاء الله تعالى نكمل أو نقرأ هذه المسائل التي أجملتها الآن، لأن ما ذكرته هو خلاصة لما سيقرأ غدا، وبقي ونقف عند المسائل التي تحتاج إلى شيء من الوقفات. والله نسأل أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.